مبنية على سقوط الزكاة في حال العار، يعني الزكاة Now we've got

يحتاج وزرقة وأحسان فضلاً Hi, everyone. الوضع يرجع ولو في فرق بينا وبين المبتدا الاخر فهو مهم إن كان بيت الله المؤلف المدرسة في حالة طبعا تخصيص هذه المسألة حين نقول قال فاطمه او فاطمه فاطمه فاطمه دي ممنوعه من الصرف هو على نقولها من فاطمه نور زي فراغ ممنوعه من الصرف والممنوع من يقول صارع الشمس بحركة الثالثة هي ايه؟ لأضع الشمس. نفس الكلام الذي قلناه بعد ذلك لما واحد يسألني عن شيء هو أنا يرفع السبيل عنه ويرفع ذلك لأنه مرسوم على الأرض والجذب إنما يكون في السجود إنما كثر بتحليل التقاط السبيل. نفس الكلام هنا صار عن الشمس الآية في هذه الأرض متوسط فيها النصف السبيل فهذا الكلام كيف وهي تبقى إنما هي مؤنث مجاز يعني يرتبط إيه؟ طيب هل يكون في مثل ذلك أن نقول فرع الشمس كلمة يمين وما الذي يمنع جوازها والمعارضة؟ ما كان يمنع جوازها؟ الأكثر والأرجح أن نقول بذلك، لكن هذا ليس لذلك، إذا لم يكن فاعل والحافظ ثلاثة أراد من الأقوال الأخرى أنها هي فعل إذا كان الفاعل مؤنثا لو قلت مثلا في المنوع الاخرى. طيب ما علينا. المهم جاء في ايه؟ في المذكر الثاني. اذا الكلمة طبعا لا يملك المعروف عند المذكر في جملة المؤنث الثاني مباشرة تأنيث الفعل لم يفرق ما بين ايه؟ وبين الفعل وبين الفعل بفضل نقول جاء من فاطمات حضرت الزينبات أمل مش عارف ايه لأن كنت جملة المؤنث الثاني بد أن تؤنث أن تؤنث الجملة يعني ده معنى ايه تأنيث الثانية. إنما تمر التأثير فالفرق من جملة التأثير جملة متناهية إيه؟ فالمؤنث أن جمع التأثير يظهر عليه تغيير في بنية الكلمة مثلا كلمة إيه؟ رجل مثلا تقول إيه جملة؟ إذا ففي تغيير في بنية الكلمة إنما في جملة التأثير كما قلت أنا بقول أقوال وقول أصل الكلمة من يظهر أما هي أما في جملة التأثير مع جملة التأثير يعني تكرر بنية الكلمة فتأثير كبير جوهري في دنيا الكلمة أو في الأفراد يعني في حركات أو تكلمات. فرجل اسمه مؤنك كلمة فاطمة جمعها جمعي. فإذا جمعناها قبل ما كلمة جمعناها كلمة مؤنك كلمة هنا فاطمة يمكن أن تجمعها جمع تأثير تراقم ما يقول عليه تراقم. طيب يبقى الفرق بين كلمة فاطمة وفاطمة فواصل في الضمير في جنة الكلمة أنا أعطي بقى ما فيش ضمير أنا إيه الحرق الإسم دي علامة الإسلام هنا في جنة ضمير إلى نوعين مؤنث والمذكر يعني مثلا زي كلمة رجال لو أني أريد أن أقول حرر الرجال ينفع أقول حرر الرجال ينفع ولو قلت مثلا حرر حضر الفواطن يبقى هو حضر او حضر فالتبادة ايه معكوة الكلام ولما يظهر ان تقول حضر الفواطن وحضر الفواطن وان كان الامس والاوسط والارجح مع جمل المذكر الوجهة التأثير لما يكون المذكر ان يكون طبيب كان واذا كان يعني لا يستجل الأمر ولنا نبحث الغرض في تأثير لأن الله كما قلنا الغرض معنى او كتاب التاريخ في حرف مش ضمير. ولذلك لما اتكلمنا في الكلام اللي كنا خدناه في الموضوع ده الكتاب التاريخ اللي لما قررنا ان احنا نعمل كتاب عشان تبقى حافظ الكتاب تكون على شيء معين هو الكتاب الماضي ذا محل له الاعراب بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو مبني اذا اثبت المصدر المضاف حين يكون مبنيا فقل مثلا هذا الاسم اشار هذا في محل رفع مبتدا هذا المحل سيكون في بعض الاخرى يكون في محل جد انما الكتاب الماضي ذا محل له هو في نظره هنقول في محل رفع مبتدا في محل رفع مش عارف فان هذا اختلف فمش محل مبتدا تفضل يا شيخ الحق الثاني التكوين لتكوين بركاته التكوين ليه؟ هل انها تلحق بالمؤنث بما يلحق به مفرد كان كانت مفردا ويلحق تلحق الكتاب ويلحق وتفرح المفرد؟ لا، هذا الذي تقوله في جمع السلامه في جمع اللي هو جمع المفرد الثاني وجمع المؤنث الثالث. اما جمع التكوين فيجوز ان تذكر ايه؟ او طبعا يجوز ان انت تدخل في التاء ولا يجوز على ذلك هي تريد أن يعلم أحدكم هذا الشيء No, no, no. الله ينزل كده في الاسلام يضطرب ويجب الحلال لا يجب فيها حرف الجر انما يذكر يلتزم في كلام العرب اول حاجه منهم تعرف الاستثناء المقرر اللي هو لم يذكر فيه المستثنى منه المستثنى منه صحيح لما يعني تقول ذكروا الا محمدا ذكر او مثلا حضر الرجال الا ايه الا ماذا وقد يبدأ عليه أنت تدخل الحقوق لهؤلاء ولكنك تبيع منها تستثني هذا العرشان ثم حرف يبدأ المستثن من تسوية مستثن فحين تذكر المستثن الاستثناء تاما أو مثلا كامل مستثنى مثل لما كنا نقول في هذا الزمن Thank you.